السؤال من طوله لم نستطع قراءته، لكن فحواه أن هذا يريد أن يجعل مجموعة يسجلها مجموعة من المجموعات الواتساب لعله، ويجعل هذه المجموعة من المتبرعين للدم بفصيلات معينة، فيجعل مثلا أسماء أشخاص ويحدد فصيلتهم، فإذا حصل حاجة لفصيلة معينة يشعرهم مباشرة ليخف ويسرع في نقل الدم منهم إلى المرضى. ويسأل هل يجوز فعل هذه المجموعة؟ نقول هذه مجموعة لا بأس بها، فيها خدمة المرضى وعناية بهم وتعاون معهم، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إذا جعل مجموعة يتصلون به أو يسجلون أسماءهم ويحددون يعني فصائل دمهم، وإذا احتاج لهم يبلغون عن طريق هذه المجموعة، هذا إن شاء الله أمر خير لا بأس فيه، نرجو أن يكون منه الأجر والثواب، والله المستعان.